بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، طلاب الانتساب المطور، أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من حلقات مقرر تاريخ الفقه الإسلامي للمستوى الثاني في كلية الشريعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها ويزكيها إنه خير من زكاها، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولمن كان علمه عونا لنا سلفا وخلفا، وجازي أئمتنا ولاة أمورنا خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين في هذه البلاد وغيرها من البلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل والمعتقد، وأن يوفقنا وإياهم لكل خير، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى والرشاد، وأن يصلح أحوال المسلمين عامة، وأن يعز الإسلام وأهله، إنه جواد كريم. أخواني، كنا انتهينا في الحلقة الماضية عن إمام من الأئمة الأربعة وعلم من الأعلام، ألا وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، المنسوب إليه المذهب الشافعي. ونحن سنتحدث في هذا اللقاء عن حياته ونشأته، وممثلا ذلك باسمه ونسبه ومولده ونشأته ومكانته العلمية وفاته، ثم نتحدث عن أصول مذهبه وتلامذة الإمام الشافعي وأماكن انتشار مذهبه وأهم الكتب التي يعتمد عليها الشافعية، ثم نختم بمصطلحات المذهب الشافعي. فنقول بالله التوفيق، بدأنا الحديث عن اسمه ونسبه ومولده، ونعيد في بداية هذه الحلقة ما ذكرناه، فنقول هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع القرشي الهاشمي المطلبي، أبو عبد الله، ولد بغزة في فلسطين سنة 150 من الهجرة النبوية. أما نشأته فقد نشأ الإمام الشافعي رحمه الله بمكة، وتربى في هذيل بالبادية، وهناك تعلم الفصاحة والشعر العربي، ورحل إلى الإمام مالك رحمه الله وأخذ عنه الموطأ، وأخذ عن مسلم ابن خالد الزنجي، وأذن له في الإفتاء وهو ابن 15 سنة، وعن ابن عيينة بمكة، وعن ابن عيينة بمكة والفضيل ابن عياض ابن مسعود ابن مشر ابن بشر التميمي اليربوعي الخراساني، أبو علي الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام، كان من أفقه الناس وأورعهم وأحفظهم، توفي سنة 187 من الهجرة النبوية. إذن أخذ عنه الشافعي، بل وأذن له يعني الإفتاء، إذن أذن له في الإفتاء أو أذن له في الإفتاء وهو ابن 15 سنة، وأخذ عن ابن عيينة بمكة كما أسلفنا، كما أخذ عن الفضيل ابن عياض وغيرهم كثير. أما مكانته العلمية، فالإمام الشافعي رحمه الله غني عن التعريف، فكان عالما جليلا مجودا للفقه إماما فيه، وقد بلغ الشافعي المنزلة في شخصيته وأخلاقه وعلمه ما جعل العلماء من أهل الفقه والأصول والحديث واللغة والنحو وغير ذلك يتفقون على أمانته وعدالته وزهده وورعه وتقواه وجوده وحسن سيرته وعلو مقداره أو قدره. والإمام الشافعي رحمه الله يعد أول من اخترع القواعد التي تجمع وتوفق بين النصوص وتبين كيفية استعمال المجتهد لها، قوانين الاستنباط منها ومن الكتاب العزيز وما يسمى بعلم أصول الفقه، ومن هنا استطاع تخليص مذهبه وتأسيسه على أساس متين. يقول عنه الإمام سفيان بن عيينة: هذا أفضل فتيان زمانه، هذا أفضل فتيان زمانه. وقال عنه محمد بن عبد الحكم قال لي أبي ألزم هذا الشيخ، يعني محمد بن إدريس الشافعي، فما رأيت أبصر بأصول العلم أو قال أصول الفقه منه. توفي الإمام الشافعي رحمه الله سنة 200، حيث قدم مصر سنة 200. أنا قصدي أنه توفي الإمام الشافعي رحمه الله في سنة 400 وليس في سنة 200، حيث قدم مصر سنة 200 ومات يوم الخميس ليلا وهو ابن 55 سنة في آخر يوم من رجب من سنة 400. وكان قالوا عنه أنه كان يخضب رأسه ولحيته بالحنة أحمر قانية. هذا ما يتعلق بوفاته أو بنشأته ابتداء من مولده وحياته ومرورا بوفاته. أما أصول مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فيقول الشافعي رحمه الله ونقل عنه قوله: الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به فهو المنتهى، والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع المسيب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال للأصل لما وكيف، وإنما يقال للفرع لما. فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة، وقامت به الحجة. هكذا نقل عنه كما في الفكر السامي. وقال أيضا: والعلم طبقات، الأولى الكتاب والسنة، الثانية الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة، الثالثة أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة، الرابعة اختلاف الصحابة، الخامسة القياس. الخامسة القياس. إذن كتاب وسنة، إجماع، قول صحابي، ثم القياس. تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله أخذ عن الإمام الشافعي تلاميذ وأتباع قالوا لا يحصون، من الحجاز والعراق ومصر وغيرها. فمن تلاميذه من؟ الإمام الجليل، إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وكذا من تلاميذ داود الظاهري، داود الظاهري، داود بن علي بن خلف الأصفهاني، أبو سليمان الفقيه الظاهري صاحب التصانيف، المتوفى في بغداد سنة 270 من الهجرة، أيضا من تلاميذه أبو ثور، وأيضا ابن جرير الطبري صاحب التاريخ والتفسير ومتوفى سنة 310 من الهجرة النبوية. وسيأتي ذكر لأبرز أولئك الذين أخذوا عنه وتتلمذوا عليه ممن كان لهم الأثر البارز، دور الكبير في نشر علمه ومذهبه، منهم يوسف بن يحيى البوطي أو يعقوب، له مختصر مشهور اختصره من كلام الإمام الشافعي رحمه الله. البوطي توفي سنة 231 من الهجرة النبوية. ومنهم إسماعيل بن يحيى المزني أبو إبراهيم، هذا من تلاميذ الإمام الشافعي، له في مذهب الشافعي كتب كثيرة من أبرزها مختصر المزني، توفي سنة 264 من الهجرة النبوية. ومنهم الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي أبو محمد المتوفى سنة 270 من الهجرة النبوية، ومنهم حرملة بن يحيى بن حرملة روى عن الشافعي عدد من الكتب، توفي سنة 243، ومنهم محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري أبو عبد الله سمع من ابن وهب وأشهب من أصحاب مالك وصاحب الشافعي وتفقه به وانتهت إليه الرياسة في مصر، توفي سنة 268 من الهجرة، هذا محمد عبد الله بن عبد الحكم وغيرهم. ممكن نرجع لكتب الطبقات، طبقات الشافعية لنجد. أما أماكن انتشار مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فقد ظل مذهب الشافعي معمولا به في مصر منذ وجوده فيها حتى استولت عليها الدولة الفاطمية فأبطلت العمل به، وبقيت المذاهب الأخرى، ولكن في عهد الدولة الأيوبية عادت للمذهب الشافعي قوته، فكان مذهب الدولة وكان منصب شيخ الأزهر الشريف محصورا في علماء الشافعية، وبنيت المدرسة الناصرية لعلماء الشافعية بجوار جامع عمرو بن العاص بالفسطاط بمصر، وهي أول مدرسة بنيت فيها، وكذلك بنيت المدرسة الصالحية لتدريس مذهب الشافعي بها، كانت أعظم المدارس في هذا العصر. وحين جاء العثمانيون إلى مصر قصروا القضاء على المذهب الحنفي. يقول الإمام يقول القاضي عياض رحمه الله: وأما الشافعي فكثر أتباعه وظهر مذهبه ظهور مذهبي مالك وأبي حنيفة قبله، وكان أول ظهوره بمصر، وكثر أصحابه بها مع المالكية وبالعراق وبغداد، وغلب عليها وعلى كثير من بلاد خراسان والشام واليمن إلى وقتنا أتباعهم، والاقتداء بمذاهبهم، ودرست كتبهم أو ودرس كتبهم، والتفقه على مآخذهم، والبناء على قواعدهم، والتفريع على أصولهم دون غيرهم ممن تقدمهم أو عاصرهم. انتهى كما في ترتيب المدارك في الجزء الأول صفحة 80. ولكن قالوا يغلب مذهب الشافعي اليوم في مسائل العبادات على أهل مصر والأردن، وكذلك يوجد مذهب كثير من الأتباع في سوريا ولبنان، خاصة مدينة بيروت، وفي العراق والهند والصينية، أهل إيران واليمن والسنيين، وهو المذهب الغالب في إندونيسيا في العبادات والمعاملات، ويوجد في جزيرة سيلان وجزر الفلبين وجاوة، وكذا يوجد بقلة في الحجاز والهند وباكستان وغيرها. أما أهم الكتب التي يعتمد عليها الشافعية قالوا أولها الرسالة، قد طبعت هذه الرسالة عن دار الكتب العلمية بتحقيق وشرح الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، وهي في أصول الفقه، وذلك أن الشافعي رحمه الله وجد أن طريقة الاستنباط عند الفقهاء غير محدودة ولا واضحة، فوضع هذه الرسالة التي تبحث في نصوص الكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ والعلل في الأحاديث وشروط قبول الحديث والإجماع والقياس، وقد رواه عنه تلميذه الربيع المرادي. ثانيا من كتب الشافعية الأم، وهو كتاب فذ في أسلوبه ودقة تعبيره، رواه عن الشافعي تلميذه الربيع بن سليمان المرادي بطريقة علمية جدلية، ويقع في 7 أجزاء يبحث في جميع أبواب الفقه، وقد يعني ألحق به كثير من الكتب الأخرى التي كتبها الإمام عن نفسه، ككتاب جماع العلم طال الاستحسان، اختلاف مالك والشافعي، والرد على أهل المدينة، اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وسير الأوزاعي وغيرها. ثالثا مسند الإمام الشافعي، وكتاب التقطه بعض النيسابوريين من الأم وغيرها، والتي رويت عن الربيع، وبقي من حديث الشافعي شيء كثير لم يقع في هذا المسند. أيضا مختصر الموزني، وهو أصل الكتب المصنفة في المذاهب، وعلى منواله رتبوا ولكلامه فسروا وشرحوا، فسروا وشرحوا. إذن هذه أو هذا ما يتعلق بكتب هذا الإمام، هذا الإمام بالإضافة إلى كتاب المهذب في فقه الشافعية، الشيرازي، مجموع شرح المهذب، أجزاء للنووي، وثلاث أجزاء أو تسعة أجزاء للنووي، وثلاث أجزاء للسبكي، ثم أكمل المحدثون وبلغ تقريبا 20 مجلدا. مغني المحتاج أيضا إلى معرفة ألفاظ المنهاج، خطيب الشربيني على متن منهاج الطالب لأبي زكريا النووي، ويقع في 4 مجلدات. أيضا نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لابن شهاب الرملي المتوفى سنة 1004 الهجرة النبوية، ويقع في 8 مجلدات كما هو مطبوع الآن. حاشية قليوبي وعميرة على شرح المنهاج الجلال المحلي. ويرتب الشافعية كتبهم بالبدء بالعبادات، ثم المعاملات، ثم بالمناكحات، ثم بالعقوبات والكفارات، ثم بالجهاد، ثم بالقضاء والشهادات والدعاوى والبينات. إذن يبدأون بالعبادات، ثم المعاملات، ثم المناكحات، ثم العقوبات، ثم الكفارات، ثم بالجهاد، ثم بالقضاء والشهادات، ثم بالدعاوى والبينات. أما مصطلحات مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فقد تعددت المصطلحات التي استعملها فقهاء الشافعية في تحرير مذهبهم وبيان المقصود في بعض الألفاظ العبارات الصادرة عن الإمام أو الصادرة من الإمام الشافعي، وسنوردها فيما يلي. إذا وجد أو وجد المفتي قولين للشافعي فعليه أن يختار ما رجحه المخرجون السابقون وإلا توقف. وإذا كانت المسألة ذات أوجه للمجتهدين من أصحاب الشافعي أو طرق نقل مختلفة، فيأخذ المفتي بما رجحه المجتهدون السابقون وهو ما صححه الأكثر، ثم الأعلم، ثم الأورع. فإن لم يجد ترجيحا يقدم ما رواه البيوطي، ما رواه البيوطي والربيع المرادي والمزني عن الشافعي، أو ما رواه البويطي والربيع المرادي والمزني عن الشافعي. أيضا عندنا الأظهر، هذا أيضا مصطلح مصطلحات الشافعية، أي الأظهر من قولين أو أقوال الشافعي رحمه الله قوي الخلاف فيهما، يعني من الأقوال التي قوي الخلاف فيهما إذا كان قولين، أو فيها ومقابله ظاهر لقوة مدرك كل. أيضا المشهور أي من قولين أو أقوال الشافعي لم يقوى الخلاف فيهما أو فيها، ومقابل المشهور غريب لضعف مدركه. أيضا الأصح أي من وجهين أو أوجه استخرجها الأصحاب من كلام الشافعي بناء على أصوله أو استنبطوها من قواعده، قد قوي الخلاف فيما ذكر ومقابله صحيح. الصحيح أي من وجهين أو أوجه، ولكن لم يقوى الخلاف بين الأصحاب، ومقابله ضعيف لفساد مدركه. المذهب من الطريقتين أو الطرق، وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كان يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهما، وقد يكون قول القطع هو الراجح وقد يكون غيره. النص أي نص الشافعي ومقابله وجه ضعيف أو مخرج، وعلى كل قد يكون الإفتاء بغير النص. الجديد وهو مقابل المذهب القديم، والجديد هو ما قاله الشافعي في مصر تصنيفا أو إفتاء. الشافعي له القديم والجديد، فالجديد هو مقابل المذهب القديم، والجديد هو ما قاله الشافعي في مصر تصنيفا أو إفتاء. ورواتهم البيوطي أو البويطي والمزني والربيع المرادي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير المكي. ومحمد بن عبد الله بن عبد بن الحكم وغيرهم، والثلاثة الأول وهم الذين قاموا بالعبد، والباقون نقلت عنهم أمور محصورة. أيضا عندنا القديم وما قاله الشافعي في العراق تصنيفا في كتابه الحجة أو أفتى به، ورواته جماعة أشهرهم أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي أبو ثور، وقد رجع الشافعي عنه ولم يحل الإفتاء به، وأفتى الأصحاب به في نحو 17 مسألة. أما ما وجد بين مصر والعراق فالمتأخر جديد والمتقدم قديم، ما وجد بين مصر والعراق فالمتأخر جديد والمتقدم قديم. وإذا كان في المسألة قديم وجديد فالجديد هو المعمول به، إلا في مسائل يسيرة نحو 17 مسألة أفتى بها أو أفتي بها في القديم، أفتي بها في القديم. قول الجديد يعمل بآخرهما إن علم، فإن لم يعلم وعمل الشافعي بأحدهما كان إبطالا للآخر أو ترجيحا لما عمل به. كلمة قيلة تعني وجود وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه. الشيخان إذا أطلق في فقه الشافعية فالمراد الرافعي والنووي، ويعتبر الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 من الهجرة النبوية بحق محرر المذهب الشافعي ومنقحه ومبين الراجح من الأقوال فيه، وذلك في كتابه منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وهو المعتمد عند الشافعية حتى بالنسبة لبعض كتب النووي الأخرى كالروضة. عندنا الاختلافات عند الشافعية ثلاثة: الأقوال وهي المنسوبة للشافعي، والأوجه وهي الآراء التي يستنبطها فقهاء الشافعية بناء على قواعده وأصوله، والطرق وهي اختلاف الرواة في حكاية المذهب. وهذه الطريقة النووي، إذا الاختلافات عند الشافعية ثلاثة: الأقوال، الأوجه، الطرق. وهذه طريقة النووي في حكاية الأقوال وبيان الأوجه المخرجة للأصحاب وكيفية الترجيح بينها. قالوا لا يجوز العمل بالضعيف في المذهب أو يمتنع التلفيق في مسألة. إذن هذه أو هذا ما يتعلق بيعني الإمام الشافعي رحمه الله. ننتقل إلى إمام أهل السنة وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لنتحدث عن حياته ونشأته، عن وصول مذهبه، عن تلامذة الإمام أحمد، تلامذة الإمام أحمد، وعن أماكن انتشار مذهب الإمام أحمد، وعن أهم الكتب التي يعتمد عليها الحنابلة، عن مصطلحات مذهب الإمام أحمد، وعن المفهمات من أسماء العلماء في مذهب الإمام أحمد. فنقول وبالله التوفيق. الإمام أحمد رحمه الله ولد سنة 164 من الهجرة وتوفي سنة 241 من الهجرة. أما اسمه ونسبه فهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل هلال بن أسد الذهلي الشيباني. ولد في شهر ربيع الأول سنة 164 من الهجري، وهو عربي الأصل. مات أبوه على الأرجح وهو طفل، فقامت أمه على تربيته، قد ساعد ذلك على نشأته حيث سمت نفسه واتضح ذكاؤه وعلت همته ونمت مواهبه. والإمام أحمد أحد الأئمة الأربعة، وأصله من مرو، وقد نشأ في بغداد حاضرة العلم الإسلامي ومهد العلوم المختلفة الشرعية واللغوية والعقلية. وقد اختارت أسرة الإمام أحمد له منذ صباه أن يتجه لخدمة الدين، فحفظ القرآن، تزود من علومه، وظهرت ألمعيته، وعرف بين أقرانه ورفاقه بالتقوى والاستقامة وحسن الخلق. أما مكانته العلمية فالإمام أحمد أخذ العلم عن كثير من علماء الفقه كالقاضي أبي يوسف، سبق أن ترجمنا له، وصاحب الإمام بحنيفة، الإمام بحنيفة، وكما أخذه عن هشيم بن بشر أبي حازم الواسطي، وعن الشافعي يحيى بن معين رزاق بن همام أو عبد الرزاق بن همام ابن همام، وعبد الرزاق بن همام سفيان بن عيينة ويحيى القطان والوليد بن مسلم عبد الرحمن المهدي وغيرهم. وقد أكب على السنة يجمعها ويحفظها حتى صار إمام المحدثين في عصره ومجتهدا مستقلا. قال عنه إبراهيم النخعي، إبراهيم قال عنه إبراهيم الحربي وهو إبراهيم بن إسحاق إبراهيم بن بشر وإسحاق الحربي، كان إماما في العلم ورأسا في الزهد، وتوفي سنة 285. قال عنه ماذا؟ رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين. قال عنه الشافعي خرجت من بغداد وما خلت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل، خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل. وقد امتحن الإمام رحمه الله بالضرب والحبس في فتنة خلق القرآن فصبر صبر الأنبياء. قال عنه المديني إن الله أعز الإسلام برجلين، أبي بكر يوم الردة وابن حنبل يوم المحنة. وقال عنه إيش الحافي إن أحمد قام مقام الأنبياء. أما وفاته فقد توفي رحمه الله، توفي الإمام أحمد في شهر ربيع الآخر من سنة 41 و200، وله 77 سنة رحمه الله رحمة واسعة، لأنه توفي لأنه ولد سنة 164 من الهجرة وتوفي سنة 241 وله 77 سنة رحمه الله رحمة واسعة. أما أصول مذهب الإمام أحمد فهذا إن شاء الله سنتحدث عنها، لكن في الحلقة القادمة بإذن الله لانتهاء وقت هذه الحلقة. فإلى تلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم وأنتم على خير في الحلقة القادمة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجمعنا وإياكم على الهدى والتقى والرشاد، أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يحفظ هذا البلد ويعز حكامه ولاة أموره، عزهم بالإسلام، يجمع كلمتهم على الحق والرشاد، يهديهم سبل السلام وسواء الصراط، أن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وكل من له حق علينا، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.